على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وله أي المصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى للصلاة وغيرها؟ قال: سبحانك، فبلى في فرض ونفل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، مر بنا جملة من أحكام الصلاة وما يتعلق بها مما كان فيها أو كان خارجها، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند سؤال، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. يعني أن الإنسان وهو يصلي إذا قرأ بآية فيها وعد سأل الله تعالى من فضله بأن يكون ممن يحصل على هذا الوعد، وإذا كان فيها وعيد فإنه يتعوذ بالله من هذا الوعيد، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل إلا بدليل، ولم يأتي دليل يخص النفل بهذا. وإن كان الراوي روى هذه القصة في صلاة النفل، فحذيفة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل الوتر تهجد، فالتدع النبي عليه الصلاة والسلام قراءته بالبقرة فأطال القراءة، وكان مما جاء في ذلك أن قال الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد تعوذ بالله من هذا الوعيد. كما لو أن إنسان قرأ قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فيقول: نسأل الله تعالى من فضله. وإذا مر بآية فيها وعيد كقوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فشقا لأصحاب السعير. فيتعوذ بالله أن يكون من أصحاب السعير. وإذا مر بآيات فيها تسبيح سبح الله تعالى كما لو قرأ فسبح باسم ربك العظيم فيقول سبحان ربي العظيم. أو قرأ بعض آيات فيها ذكر الله تعالى فيسبحه. فإن هذا لا يؤثر على الصلاة لأنه جنس لأنه دعاء مشروع جنسه في الصلاة. قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أو قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فإنه يقول سبحانك فبلى، أي أن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وليس ذلك لغيره. وروي في هذا أثر رواه أبو داود مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصل أركان الصلاة. أركانها أي أركان الصلاة 14 جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها لا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلاف لفظي. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا بين فيه أركان الصلاة ثم واجباتها ثم سننها. فبدأ بالواجبات بالأركان. قال أركان الصلاة 14 ركنا، وباعتبار 12 ركنا على خلاف لفظي بين الفقهاء سيأتينا بيانه بعد قليل. قال الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. فالركن هو في اللغة جانب الشيء الأقوى، فركن الخيمة عمودها أي جانبها الأقوى. وكذلك أركان الصلاة هي جوانبها القوية، وهو ما كان جزءا من ماهيتها التي إذا قيل ما هي الصلاة لا تتصور الصلاة بدونه، فهو ما كان جزء الماهية والذي لا يتصور الشيء بدونه، أو الذي إذا قيل ما هو تصور لأول وحلة. فأركان الصلاة هي التي لا تتصور الصلاة بدونها، وهو لا يسقط عمدا ولا يسقط سهوا، أي لا بد من الإتيان به. وهذا للتفريق بينه وبين الواجب، فإن الواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. لو أن إنسانا ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسقط ويكفي أن يسجد في آخر الصلاة، كما لو ترك الإنسان مثلا التشهد الأول فسهى وتركه فإنه تصح صلاته ويكفي عن ذلك أن يأتي بركعتين في آخر الصلاة. وبعض الفقهاء يسمي الأركان فروضا، والخلاف لفظي، سواء سميت فروض أو أركان المعنى لا يختلف. القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصل راكعا. الركن الأول هو القيام في صلاة الفريضة للإنسان القادر، فالقيام ركن من أركان صلاة الفريضة وليس من أركان صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي جالسا، يصلي النافلة جالسا، كما أنه فرض في حق القادر. أما العاجز فإنه يسقط عنه، فتصح الصلاة من العاجز وهو جالس، إما لمرض أو لكبر أو لمانع مستديم في قدميه يمنعه من القيام، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. فالله تعالى يقول وقوموا، فالقيام ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان به في صلاة الفريضة لمن كان مستطيعا. وأما النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل أحيانا جالسا، إذا أحس بتعب يصلي جالسا ولو لم يكن مريضا. والتحريم وحد القيام هو ما لم يصل راكعا. الركوع مر بنا أنه بحيث يصل أطراف أصابعه إلى ركبتين، فما فوق ذلك يعتبر قائم، وإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه لا يعتبر قائما وإنما يعتبر راكعا. فلو أن إنسانا انحنى فإن وصل بهذا الانحناء إلى ما يصير به راكعا بحيث تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، فإنه لم يأتي بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، فلا بد في القيام أن يكون قائما معتدلا. ولو حصل منه انحناء فإن الانحناء الذي لا يفسد عليه القيام هو ما لم يصل راكعا. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريم والتكبير. الركن الثاني من أركان الصلاة التحريمة، والمراد بها تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، وهي مفتاح الصلاة، وهي التي يدخل فيها الإنسان للصلاة، فهي ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها. فلو أن إنسان وقف وشرع بقراءة الفاتحة فإن صلاته لا تصح ما لم يأتي بالتكبيرة، ولو تركها سهوا فلا تصح صلاته، ولا يمكن أن يجبرها سجود السهو فلا تنفع، وغيرها لا ينوب منابها. فلو كبر للركوع فتكبيرة الركوع ليست ركنا لأنها واجبة كما سيأتينا، فلا بد من أن يأتي بتكبيرة الإحرام. ولو أن إنسانا أدرك الإمام راكعا فإنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، ولا تكفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، ولو أتى بتكبيرة الإحرام فإنها تجزي عن تكبيرة الركوع. والفرق بينهما يتحدد بالنية، وإلا فصفتهما واحدة، ولكن إذا نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ولم يأتي بتكبيرة الركوع بل كبر وركع فإنها تجزئه، ولو عكس لم يصح ذلك. يعني لو أن إنسان كبر تكبيرة الركوع ولم يأتي بتكبيرة الإحرام قبلها فإن صلاته لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، والواجب لا يغني عن الركن لأنه أضعف منه وأقل منه. والذي ينبغي للإنسان أن يأتي بهما الأولى والأفضل أن يأتي بتكبيرة الركوع الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الركوع. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. الركن الثالث هو قراءة الفاتحة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. والذي في الصحيحين ليس فيه في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وورد هذا في بعض السنن. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. وهل هي في حق كل مصلي أو تسقط عن بعضهم؟ مشى هنا في المذهب على أنها تسقط عن المأموم فيتحملها الإمام عنه، فالإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. والخلاف في هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنه وكررناه مرارا، وهو أن بعض العلماء يرى أنها ركن في حق كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد، والبعض الآخر يرى أنها ليست ركنا في حق المأموم وإنما هي ركن في حق الإمام والمنفرد. فالإمام والمنفرد لا خلاف بين العلماء في كونها ركن، وإنما الخلاف في المأموم هل هي ركن في حقه أو لا. فمشى هنا على أنها ليست بركن في حقه فقال ويتحملها الإمام عن المأموم. وأما القول الآخر فقال إن المأموم لا بد أن يأتي بها إلا إذا كان مسبوقا، كما لو أدرك الإمام راكعا فإنه يسقط عنه في هذه الركعة قراءة الفاتحة. والركوع إجماعا في كل والأحوط ركعة، والأحوط أن الإنسان يقرأها للخروج من الخلاف، فإن القائلين بتحمل الإمام عن المأموم فيها لا يمنعون من قراءة المأموم لها، وإن كانوا إذا كان الإمام في صلاة جهرية يرون أنه يجب عليه الإنصات والاستماع لقراءة إمام. والركوع إجماعا في كل ركعة. والركن الرابع هو الركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به الإنسان، بحيث تصل يديه إلى ركبتيه. والسنة في الركوع كما بينا ذلك في صفة الصلاة هو أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وأن يمد ظهره مستويا ويكون رأسه وظهره على مستوى واحد، فلا يخفض رأسه ولا ينصبه. والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. والركن الخامس هو الاعتدال من الركوع، الاعتدال عن الركوع، أي أن الإنسان يرفع ظهره ويعتدل قائما من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ودوم عليه وعلمه المسيء في صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا من الأمور التي لم يفرق فيها. وما نلاحظه من بعض الناس أنه يبدأ في السجود قبل أن يعتدل فهذا ترك لركن من أركان الصلاة وصلاته لا تصح. تلاحظون بعض الناس أنه يبدأ في الرفع من الركوع لكنه قبل أن يعتدل قائما يثني ركبتيه ويصل إلى الأرض، فمثل هذا صلاته لا تصح لأنه فوت على نفسه ركن من أركان الصلاة. فمن أركان الصلاة الاعتدال من الركوع، لا بد أن يعتدل الإنسان ويستقر قائما. ويدخل في الاعتدال الرفع. بعض الفقهاء يقول الاعتدال في الركوع والرفع منه، أو الرفع من الركوع والاعتدال منه، وهما إن شئت فهما شيئان وإلا فهما مآلهما شيء واحد، لأنه لا يكون معتدلا إلا بعد أن يرفع. بعض الفقهاء يعدهما ركنين، الاعتدال أو الرفع ثم الاعتدال، وبعضهما يعده شيئا واحد لأنه لا يعتدل إلا إذا رفع. والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كما تعلمون لها عدة ركوعات، الركعة فيها ركوعين أو ثلاثة، فالركن هو الركوع الأول، والركوع الثاني سنة، والاعتدال عنه سنة. فالركن في صلاة الكسوف هو الركوع الأول، ولهذا لو أن إنسان أتى للناس وهم يصلون صلاة الكسوف أو الكسوف وكان الإمام قد ركع ورفع من الركوع الأول في الركعة الأولى، فإن الذي أدركه بعد ذلك في الركوع الثاني في الركعة الأولى يعتبر قد فاته ركعة، بعد سلام الإمام لا بد أن يأتي بركعة لأنه فاته الركوع الأول الذي هو ركن من أركان الصلاة، وأدرك الركوع الثاني وهو سنة وليس ركنا، فهو أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة بعد أن رفع من الركوع الأول ولم يسجد بعد، فتعتبر الركعة الأولى قد فاتته، فبعد سلام الإمام يأتي بها. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. قال والركن السابع هو السجود على الأعضاء السبعة، فالسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه إلا للإنسان العاجز عن هذا، أما لو كان إنسانا لا يستطيع أن يحني ظهره أو يجري له عملية مثلا في عينيه ونصحه الأطباء بأن لا يسجد لأنه يؤثر على ذلك، فإن الإنسان في هذه الحال يعذر، لكن في حال سلامته وقدرته فإنه لا بد أن يأتي بالسجود على الأعضاء السبعة. السجود على سبعة الأعضاء ركن من أركان الصلاة. والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، رواه مسلم. قال والركن السابع هو الاعتدال عنه أي الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، فهما ركن وبعضهما عده ركنين كما قلنا في الركوع. فالسجود فالرفع من السجود أو الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين يعتبر ركنا من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به الإنسان، فلا يصح للإنسان أن يرفع ثم قبل أن يستقر جالسا ويعتدل جالسا يهوي ويرجع إلى السجدة الثانية، بل لا بد أن يستقر في حال اعتداله وجلوسه بين السجدتين. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. كان عليه الصلاة والسلام بعد أن يرفع من السجود يستقر ويبقى فترة جالسا ولا يسجد مباشرة، بل يستقر جالسا مطمئنا، وكما جاء في تعليمه المسيء صلاته على أنه يجلس حتى يطمئن جالسا. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهو السكون وإن قل. قال: والركن الثامن هو الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أعمال الصلاة، في كل أفعال الصلاة، في القيام والركوع والرفع والسجود والرفع منه والجلوس من السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، فلا بد من الطمأنينة في كل أعمال الصلاة. فلو أن إنسانا لم يطمئن في صلاته فإن صلاته لا تصح، لما جاء في حديث المسيء. فإن رجلا دخل المسجد وصلى ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى مثل صلاته الأولى، وكان ينقرها كما ينقر الغراب الدم، كان يسرع فيها. ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ثالثا وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد الصلاة أن يتوضأ فيحسن وضوء ثم يستقبل القبلة ثم يكبر ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يعتدل قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يطمئن جالسا أو حتى يعتدل جالسا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتدل قائما. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكان يكرر عليه الطمأنينة على أن الإنسان لابد أن يطمئن في صلاته، وأن الإنسان الذي لا يطمئن في صلاته فإن صلاته لا تصح وتعتبر باطلة. والطمأنينة هي السكون، بمعنى أن الإنسان يهدأ ويأتي بالقدر الواجب منها ويأتي بالذكر الواجب. ومن الواجب في القيام قراءة الفاتحة، والواجب في الركوع أن يقول سبحان رب العظيم ولو مرة، والواجب في الرفع من الركوع أن يقول ربنا ولك الحمد بعد قول سمع الله لمن حمده في أثناء الرفع، وقوله في السجود سبحان رب الأعلى، وقوله بين السجدتين ربي اغفر لي ولو مرة واحدة. فهذا هو أدنى حد يصدق عليه تحصيل الطمأنينة. والتشهد الأخير وجلسته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه. ومن أركان الصلاة التشهد الأخير، ومن أركانها أيضا الجلوس له. جلسة التشهد ركن، وتلاوة التشهد ركن، وهذا في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فليس بركن، لا الجلوس ولا التشهد نفسه، بل واجب من واجبات الصلاة. فلو أن إنسان سهى فإنه يكفيه أن يسجد في آخر صلاته، أما التشهد الأخير فلا بد أن يأتي به ولو سهى، فإن كان قريبا عاد وأتى به، وإلا بطلت الصلاة ويأتي بها من جديد. فالتحيات لله، وإلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ركن من أركان الصلاة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أيضا آخر من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به. والجلوس لهذا، أي الجلوس للتحيات وللصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا ركن. فهذه أركان ثلاثة: الجلوس، وأن يكون في هذا الأثناء يأتي بالتحيات ويأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق.